بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أنا متعب مجهد فكريا، إزاي الناس عامل العملية دي وإزاي أنا شفت الكاتب؟ إذن هو كان بيعمل العملية دي مش عشان يقنع نفسه، ده كان بيدور على دليل مادي في الكون ينقله للناس. نعم. فقال إني سقيم. طب قال إني سقيم، إيه اللي أحوج إنه يقول إني سقيم؟ يعني مين اللي أحوج؟ قال لك لأن كان عندهم عيد وهم هيروحوا لل يجتمعوا فيه، فلما قال إني سقيم مش عارف راجل يعني، فتولوا عنه مدبرين، سابوه وهو بيخمن إنه إيه، إنه يعمل العملية دي عشان يخرم هو يروح للأصنام بقى بتاعتهم يشوف شغله وياه. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم. كلمة راغة احنا بنستعملها دلوقتي تسلل لوازن، يعني ايه؟ واحد يكون قاعد يا جماعة وعايز يخرج منهم بس محدش يعرف، يوم يقعد يمشي شوية كده بخطوة ويقف وبعدين يخلص وبعدين يدلى شوية، اسمه ايه؟ ولذلك هي بالضبط اللغة العامية بتاعتي ده فلان زوغ زاغ. نعم، عشان محدش يشوف. فراغ إلى آلهتهم، أول حاجة استأذأ بالآلهة، فقال لهم: ألا تأكلون؟ ما نجيب لكوش أكل ولا حاجة، نجيب لكو قهوة ولا شيء. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ طبعا ما حدش رد عليهم، فقال لهم حاجة: ما لكم لا تنطقون؟ يعني بالنسبة لهم ما لكم لا تنطقون. فلما حصلت عكادي قال ده انتوا الكذابين. فراغ عليهم ضربا بالايه؟ بالقوة. فراغ عليهم ضربا، احنا قلنا اليمين بتطلق لايه؟ على القوة، انكم كنتم تأتوننا عن اليمين بالقهر والقوة فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، سمعوا الهيصة والأفهام فأقبلوا إليه يزفون يعني مسرعين. قال ساعة ما شافهم بقى كده، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ بقى تعبدوا اللي انتم بتصنعوه، ولما يقع كده تعدلوه، الإله وقع وتعدلوه، ولما السيل ياخده كده ويرمغه في الطين تاخده تغسلوه وتحطوه تاني، ولما ينكسر دراعه تجيبه مسمار كده أتعبدون إيه؟ قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الأسفلين في إيه؟ هم أسفلين لأنهم كفار. الأسفلين في المقام بتاعهم اللي عاملين فيه إنهم إيه؟ متمكنين من إبراهيم وجابوا النار ومش عارف إيه وبتاعوا حاجة زي دي. نقول له: يا سلام، هم أوقدوا النار، بلك لو هرب منهم أو ما تمكنوش كانوا يقولوا: يا سلام لو ما هربش كنا حرقناه. طب هو ما هربش ومسكتوه وبعدين رمتوه في النار. لو إن المسألة كده كان يمكن لو نزلت شوية مطر من ربنا بطف النار، يقول لك ظاهرة طبيعية، أنا أعمل إيه في الحكاية دي مع الأملاك بتاعتي؟ لو ما لو الدنيا ما أمطرتش، لا ما تمطرش الدنيا، وتظل النار إيه؟ وتظل النار نارا، ولكن إيه؟ ما تحرقوش. ولذلك إحنا قلنا في الأول كلمة الحق للخلق: قلنا يا نار. إذن فالخطاب للنار ذات المواصفات الخاصة، المواصفات الخاصة اللي هي الايه؟ اللي هي الإحراق. قلنا يا نار كوني، لو قال كوني بردا وسلاما لانطفأت النار، ولما تنطفئ النار يبقى لهم حجة، يقول لك اه لو ما انطفتش النار انما انطفت ليه؟ انما لا ما هيش هتنطفي. فقلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لا في ذاتك ولكن بس على ابراهيم، زي ما هتبقي في شجره الزقوم نار وفي قلبك الشجره الايه؟ وفي قلبك الشجره الخضراء برضه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني ما يقدروش يقولوا دي انتوا عملتم مسكتوه وديرتوا عليه، ادي واحد، ولما توه في النار والنار لقيت حاجة طفتها ولا حد جفت اهو، عشان تبقى ايه؟ تبقى الكيد بتاعكم. ما يا سلام، ما هي فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أي في الكيد. ليه أسفلين؟ لأنه لما يكيد الكافر مين اللي يجي قدامه في الكيد؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، خد الكيد ده بغير فاعله. نعم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وبعدين قال ده الناس دول ما مفيش فيهم فايدة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يهديني المقام الطيب والناس اللي تستمع لي واستقر له. وقال إني ذاهب إلى ربي. شوف هو ذاهب إلى ربي من ربي، طب ما أنت برضه هنا يا ربك، أي إلى نصرة ربي، لأن هنا الحلبية مش نفع. نعم، أو إنها هجرة في إيه؟ لله، هجرة لله. وما دام ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي من الصالحين، حين يتمنى رسل الله من الله خلفه اوعوا تفتكروا انه زي احنا ما بنتمناه، احنا عايزينها ذكرى وعايزينها مش عارف ايه وعايزينها ايه، انما دي عايزه يبقى نموذج ايماني يرثه. ولذلك هناك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيع. عز عليه ان عمره ما يستشعش ليكون جندي من جنود بعثي منهج الله في الارض. فقال يا رب احنا هننتهي، لكن برضو قر عيني من ان انا هشوف واحد يبقى يجي بعدي ويعمل العملية دي. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. الحق سبحانه وتعالى ما قالش رب هبني الصالحين، فأراد من ذريته من هو صالح بس من ضمن صلاح غيره، من الصالحين، مش هو اللي بس صالح، لا من الصالحين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. ما هو الحليم؟ الحليم هو الذي لا يستفزه غضب ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاق نفسه، لأنه يعلم أنه إن كان في لجاجا مع الغير، اللجاج ده إن كان حق ولا لجاج باطل. ده من امتنع عن اللجاج في الباطل ربنا يبني له بيت في الجنة. لجاج باطل ويمتنع عنه فما بالك ان كان لجاج حق. ولذلك قال لك دوك في ايه؟ حاشية الجنة، وده في صميم الايه؟ في صميم الجنة. فالحليم بيعمل ايه؟ بيقدر على نفسه. ليه؟ لانه يعتقد انه مش خلقه مش سايب من البعض، بل هو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. زي ما يكون الإخوة متشاكسين وبعدين يقول له والله إيه المسألة دي أنا مش عامل فيها، ما يجي لي أبوك هو اللي يعرف شو غني. فالحلم بيعمل إيه؟ الحلم بيمسك الغضب، يمسك الغضب كده ويقول لأنني لي رب، إن ظلمت في شيء فربنا اللي حقيقي اللي هياخد بيد فيه. واحنا بنقول زمان اللي له اب ما بيحملش هم، فاللي له رب يختش على عرش. ولذلك من رحمه الله انه بيقول يا عبادي ناموا ملء جفونكم علشان تصبحوا عندكم نشاط للعمل، لأن ربكم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فبشرناه بغلام حليم، ده قبل أن يجيء الغلام، لأن التبشير بشيء يعني قبل إيه؟ قبل مولده. جاب الوصف بتاع غلامه إيه؟ وحليم. كلمة غلام حليم دي لأن هيجي حلم مع الغلام، الاثنين حلم، بس مش من راجل واعي كده ومقدر الأمور وبتاع، ده غلام لسه صغير. اللي هي إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. ما غضبش الولد، قال له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. أهناك حلم بقى؟ أبوه بيقول له هقتلك، هموتك، هذبحك. يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدوني إن... يبقى كلمة غلام إيه؟ وحليم، الاثنين ويا بعض. نعم. شوف بقى تعبير القرآن. فبشرناه بغلام حليم، كلمة فبشرناه بغلام حليم يقول لك بقى، وبعدين سارة ولدت مش على جهاجر جت وجابها من مصر ومش كده، ويقول لك القصة بقى، ما جابش القصة خالص. نحن بعد البشارة على طول، فلما بلغ معه الساعي، قال لا على طول كده، قال لك ايه؟ لأن ربنا بيتكلم، فضول الكلام بقى أنت اللي تفهمه ما يجيبوش. سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما الهدهد غاب ولما تفقد الطير فقال ما لي أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بإيه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. شوف الديمقراطية اللي على آخره، قال المسخر له الجن والجبال بتاع، يقول له إيه أنا عملت إيه؟ أحط بما لم تحط به، دنيا من دانا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجبت لك اللي يهمك لأنك نبي. إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الله، عارف القضية الإيمانية والعقدية وكل حاجة، عارف الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فهم ده وعظ إيه دي؟ فهم لا ايه؟ لا يهتدون. وبعدين بقى اللي حدث في نفسه انهم بيسجدوا للشمس. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. الله عارف قضيه ادي الحيوان الهدى، عارف قضيه التوحيد اللي بيقولها لمين؟ وبيقولها لايه؟ يعني انا ان غبت عنك فقد غبت عن عينك في مجلسك، لكني كنت عينك على الامه كلها، وجاي لك الخبر اللي ينفعك في مهمتك الإيمانية. نعم. لما ربنا بقى اللي إيه؟ سيدنا سليمان كتب جواب لمين؟ وقال له إزي خد الجواب ده ورميه إيه؟ ما قالش بقى فراح الهدود وطار ودار مش عارف إيه وبتاع، فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا تولى عنهم، يعني ابعد عنهم شوية واستنى كده شوف هيعمل ماذا، يرجعون هيتراجعوا مع بعض. وبعد ما جابش القصة بل على طول قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، وقال كذا وفلان قال كذا وفلان كذا، واللي راح يجيبه من أهل الكتاب. ساعة ما قال كده ما قالوش روح هات، فلما رآه مستقرا عنده على طول كده، المسألة مش عايزة نتكلم وبتاعهم. كذلك فبشرناه بغلام حليم، والبشرى بالشيء تكون قبل مجيئه، لكن فلما بلغ معه السعي دل على أنه ولد، جاء الغلام وولد وبلغ معه السعي. إيه بلغ معه السعي؟ العيل ما بيكلفش بأمور إلا على قدر طاقته في الحركة، وعلى قدر عافيته وقوته. فلما بلغ معه السعي أن يسعى في المسائل، يسعى في المصلحة، بلغ السعي بس مع مين؟ مع مش بلغ السعي مع أي حد كده يكلفه اللي ما يقدرش عليه ولا بتاع، مع أبوه الحنان حوله، لا بلاش دي تقيلة عليك يا ولد، دي مش عارف سيبها. يا سلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قد ساعة ما يشوف إنه هو بيشوفه بيذبحه في النار، تبقى الرؤية ازاي دي بقى؟ ما لو كان بيذبحه تبقى الرؤية ذبح بقى، ما يقولوش افعل ما تؤمر، لأن لا مش رأى أني مش رأى أنني بذبح، لا، إني أرى في المنام إني مطلوب مني إن أنا أذبحه. شوف بقى الولد بقى عظمة الرد، ما قالوش يا أبا تفعل اللي أنت عايزه، لا، أنا أطيع أمرك من باطن أمر ربي. نعم، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، يبقى عرف ان ده متلقي امر، لكن ده هو بيقول له انا ارى في المنام، ما فيش وحي ولا اي حاجه. ثم قال لك ما هو عرف برضو الغلام، رؤيه الانبياء وحي حق. نعم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، شوف كلمه يا بني، فيه يا بني وفيه يا بني، ابني مكبر انما بني صغير، وما دام يقول يا بني يبقى الصق بالحنان الابوي السفاير. ولذلك كل تصغير بالنسبه لهذا يبقى لايه؟ لاظهار شحنه العطف على قدر الحاجه. ولذلك لما سئلت العربيه: اي بنيك احب اليك؟ قالت: المريض حتى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر. الله، يبقى اذن العاطفه الابويه بتبقى على قدر الايه؟ اهي كلمه يا بني، يعني انا ما بعملكش معامله ند ولا ابن صغير، فاوامري اوامر مصحوبه بالعاطفه، يبقى خدها كده على انها يعني انت ابن والصغير اللي قلبي وياه. يا بني، اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر، فكر، ماذا ترى في هذه الرؤيا؟ انت المطلوب منك حاجتين: برك بابيك وبرك برب ابيك، الاثنين. فانظر ماذا ترى. قال: يا ابتي، ادي البر بالاب، افعل بر بالاب، ما تؤمر بر بمين؟ ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم، اسلم ايه؟ ابراهيم اسلم زماما حركته في القتل إلى ربه، عايزنا أقتله أقتله، وده ابتلاء مركب. إبراهيم ابتلي في أشعث سبابه بالرمي في النار فنجح. فيه وقت لما الواحد يشب ويكبر يبقى حبه لابنه فوق حبه لنفسه، ولذلك مش عايز حد يبقى أحسن منه إلا ابنه. ليه؟ لأنه هو الوصل الأخير لحياته. لا كلام طيب. فلما يجي، فلما أسلم، أولا إسلام إبراهيم أنه أخبر ابنه بالمنام وعنده استعداد يعمله بس عايز ياخد رأي ابنه، وإسلام ابنه قال له افعل ما إيه؟ افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. يبقى في إسلامين من الإيه؟ من الاثنين. الله سبحانه وتعالى لما شاف الإسلام من الاثنين وهم بقى ومسكه كده وتله للجبين، تله للجبين يعني تله، قلبوا على وشه بمشورة الولد، قالوا أنها بمشورة الولد، كان حيذبحوا كده، قال له لا خلي وشي تحت عشان ما تبصش لي والعطفة تيجي لك وبتاعه، قال لا بيساعده، قال لك ايه. فإبراهيم الذي ابتلي فيها في شبابه بالإحراق في النار فنجح، يوم يبتلى في شيخوخته بابنه الوحيد ومش يموت منه، لا مش واحد تاني يقتله، لا مش هو اللي يقتله بوحي، لا هو اللي يقتله بمجرد رؤية. إذا ومع ذلك ينجح في الايه، ومع ذلك ينجح في الابتلاء. يبقى إبراهيم كان أمة ولا مش أمة؟ إن إبراهيم كان أمة. فلما أسلم وتله للجبين إيه اللي حصل؟ بالله ما كانش يقول فلما أسلم الاثنين وتله للجبين كفى على وشه، ناديناه أن يا إبراهيم. استنى، هو كان يعني الأصول كده، لما أسلم وتله ناديناه، إنما هو ناديناه دليل على أن النداء كان مصاحب للحركة، مش دي حصلت وبعدين دي حصلت. يا سلام الله. فلما أسلم وتله للجبين ونادى، كانوا مع بعض، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ده امتحان قاسي عليك، انت ابنك الوحيد ومش يموت ولا حد يقتله، انت اللي تقتله وبمجرد رؤية منامية، ده ابتلاء جامد أوي. ان هذا لهو البلاء المبين. المبين يعني ايه؟ الذي يبين قوة عقيدة ابراهيم في تلقي الامر الصارم على النفس من الله، ومع ذلك يباشر بتنفيذه. وفديناه بذبح عظيم، ذبح يعني مذبوح، هو الكبش. وتركنا عليه في الآخرين، كل اللي يسمع دي يقول يا سلام، ده إبراهيم لو كان ذبح ابنه كانت بقت سنة أن يتقرب الإنسان إلى ربه بذبح ولده. يبقى أنا لما أشوف كده أن ربنا عافاني من الحكاية دي وعافاك من الحكاية دي، يقول يا سلام على سيد إبراهيم، تسليمه حمانا من هذا من الموقف ده، يبقى نسلم عليه ولا ما نسلمش؟ سلام سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. المحسن هو الذي لا يقف عند مطلوب الواجب والفرض، ولكن يدخل في من مثل الفرض فيما لم يكلف فيه، يبقى أحسن. يعني ربنا فرض علينا الصلاة 5 مرات، واحد يخليها 10، واحد يخليها 20. فرض علينا اننا ندي للفقير حق معلوم، ندي حق غير ايه؟ غير معلوم. ولذلك لما تقرأ سورة الزاريات ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين يعني ايه؟ زائدين عما فرض الله من جنس ما فرض الله. وجاب الحيثيات بقى، طب محسنين ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، لم يفرض الله على عبد من عبيده ان هو يعمل العملية دي، وبالاسحار هم ما فرضهاش، انما دي طريق احسان كله كده. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم كذلك نجزي المحسنين. انه لان الذي يتقرب الى الله باكثر مما فرض الله من جنس ما فرض دليل على أنه عشق التكليف والمكلف. عشق التكليف والمكلف، أنت عايز مني 5، لا ده أنت تستحق عشق، أنت عايز مني، يبقى عشق التكليف والمين والمكلف، ربنا كلفنا أقل ما يستحق. نعم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يا سلام، شوف العملية بتاعت فلما أسلم وتله الجبين جابت ايه؟ أولا الابتلاء فيه ثلاث مراحل: فقد ولد، خلاص، ثاني مرحلة أن غيره يقتله، ثالث مرحلة أن هو يقتله، تاج المراحل أنها برؤية منامية. يوم يجي الجزاء على قدر هذه عتبات الابتلاء كلها. قال له ايه؟ ارفع ايدك. وفديناه بذبح عظيم. مش كده؟ حال. وعملنا ايه كمان؟ وبدل ما كان حيموت ده عاش وجبنا له اسحاق. ومش بس كده، ومن وراء اسحاق يعقوب. ومش بس كده، وعمل لهم انبياء. يبقى نتيجة الإسلام لشيء واحد، شوف جاب إيه؟ جاب الخير كله. يبقى إذن الإسلام لله، سلم لربك حكمه فلحكمة يقضي حتى تستفيد وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه فلما أسلم. شوف قال إيه؟ نعم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني ده موجود وده ايه؟ وده موجود. دي قصة إبراهيم المختصرة، ما جابش طبعا كل الأشياء اللي إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. معركة الأديان في مسألة إسماعيل وإسحاق. المسلمون يقولون الذبيح إسماعيل، غيرهم يقول الذبيح إسحاق. كلمة الذبيح إسحاق دي ترد بأشياء كثيرة أوي. الشيء الأول أن لو كانت مسألة الذبح ومسألة الفداء ومسألة مش عارف ايه لكان مغداها ومراحاها هناك في الحجاز. لو كانت مغداها الان في الحجاز، لو كانت كده كان مغداها بقى هناك في الشام. ادي واحد. الشيء الاخر، مش هنقدر ناخد الا كلمة النبي انا ابن الذبيحين. هل اللي ذبحهم ولا اللي فداهم ربنا؟ طب ده هو فدا ابوه عبد الله بمئة ناقة، وفدى بكبش واحد اللي هو الذبيحين. حتة تانية بقى دي يمكن مش حجة، لأن من عندنا الكلام، ولما تجيب بدك حجة انصاع لها المعارض ما تجيبلوش حجة من عندك بكلامك، هات له حجة من كلامه. ولذلك قال لك ان لما يكون مثلا واحد بيعبد الصنم، لما تيجي تحلف له تقول له ولات والعزة انك مالك حق، يقول لك ده كذاب لانه ما بيحبهمش، والاصل في الواحد يحلف باللي بيعظمه. يبقى لو كان بيقول والله بتاعه كنت تصدقه. مفهوم الكلام؟ يجي بقى في التوراة، ربنا يترك في كتبه السابقة على القرآن مواضع الزكي يستخلص منها من نفس الكتاب ما يؤيد نظر الإسلام، ودي ربنا خلاهم يعموا عنها عشان يبقى في الكتاب ما يدل على الحقيقة فيه إن كان مخالف ولا مش مخالف. إيه هي؟ لما تقرأ في الإصحاح 23 في سفر الخروج ثم تقول إيه في الحتة دي بالذات كده: وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل المريا وقدمه قربانا لي. خلاص. متى كان إسحاق وحيدا؟ شوف بس كده، متى كان إسحاق وحيدا مع أن إسحاق ولد وعمره إسماعيل 14 سنة، وانتوا بتقولوا كمان؟ يبقى في الإصحاح 23، في الإصحاح 24 ولد إسحاق وعمره إسماعيل 14 سنة. يبقى من نفسها ولا لا؟ يبقى من نفسها. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا، ده ما موكب بقى العزم، ولقد مننا على موسى وهارون. طب المنة ايه بقى؟ منة عطاء ومنة نصر. منة عطاء باننا عملناهم رسل، هذه المنة الاولى. منة نصر انهم لما دخلوا فرعون في معركة مننا عليهم بالنصر. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. مش كرب واحد متسلط كملك، ده كرب واحد متسلط كإله. نعم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. أولا كان أريد بموسى الكيد، وأريد بقوم الأولانيين الكيد، لأنهم لما كانوا في مصر كانوا بيتخذوا منهم إيه؟ الفعل والصخرة والمش عارف إيه والإيه والإيه والإيه. لو عرفنا السبب لوجدنا أن الفراعنة يسمونا إيه؟ ملوك مصر فراعنة، اسم فرعون مش ملك، اسمه إيه؟ يبقى فرعون لكل من ملك ايه مصر من القدماء. الله. هنا تجد في سورة يوسف لما راح على مصر وعزيز مصر والملك استخلصه لنفسه وهو الى اخره، كلمة الملك جت هنا ما جاش فرعون. في القديم قال عليه فرعون، في الحديث قال ايه؟ قال موسى والعزيز والملك. قال لا، إذ ايه الحكاية دي؟ قال لك لانك بعد ما انفك حجر رشيد علمنا ان الهكسوس حينما اغاروا على مصر كانوا ملوكا في مصر لا فراعية، فلما عاد الامر الى فرعون كان بنو اسرائيل في خدمة الايه؟ فراحوا متحضنهم بقى ومتعزمينهم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. كرب هو بقى؟ قال لك القوم علم انه خلصوهم من فرعون ومن الاستعباد، وهم قال لك ما هم لما حبوا يخرجهم اتبعه فرعون بجنوده مش كده، وبعدين بقى اللواية موسى شافوا ضجيج الخيل والحوافر ضربة والعصير ماشي الله، قال لك ده قوم فرعون ورانا، وفرعون بقضه وقديده جاي ورانا، يعني معناه انه حي ايه؟ انه حيضيعني. وبعدين بصوا لقوا البحر زي ما قال طارق، قالوا له ادي البحر وادي قوم فرعون، يبقى احنا مدركون ولا مش مدركون؟ يبقى مدركون بالقوانين، مدركون. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه كلا. كلا ايه ده؟ تكذب اهو ادي البحر وادي العدو. شوف الرصيد اللي بيقول به كلا وملء فيه. ان معي ربي سيهدين. شو الثقه؟ بس قال له طب اضرب البحر وحصل اللي حصل. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. في فرق بين أن تغلب ويظل المغلوب حيا، وأن تغلب وأن تبيد المغلوب خالص. اللي حصل لفرعون انتهى كله. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين اللي هو الايه؟ اللي هو التوراة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. كل واحد يسمع قصة موسى وهارون والمواقف اللي وقفها والثبات ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه كل ده، يقول يا سلام وسلام على المرسلين. نعم. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. موسى وهارون طبعا احنا هارون جايب طلب من موسى مش كده، واخي هارون ايه وافصحوا مني لسانا فارسله معي ايه يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني، لكن هما الاثنين ايه بقوا ايه رسول واحد، لانه هو بطلب هو اللي جاب. ولذلك تجد القران في مثل هذه المساله لما زه موسى وهارون ام موسى دعا ربنا ان فرعون وقومه بقى علوا وطغوا في الارض ومش عارف ايه وبتاعهم قالوا كده، ربنا اطمس على ايه واشدد فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اذا دعا عليهم يعني قوته ما نهضتش بالحكايه. فلما دعا عليهم رد الله على الدعاء بقوله ايه قد مع ان الداعي مين؟ داعي موسى، لانهم واحده ما تفصلهمش عن بعض لانهم رسول واحد لله. قد اجيبت دعوتكما. ولذلك قال بعض العلماء ليقربوا الامر، قال لك لان موسى دعا وهارون امن، والمؤمن احد الداعيين. انهما من عبادنا المؤمنين، وان الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. تحديد وحس كلمة ألا وهل لا تعمل كذا، يبقى معناه أنه بيحس على إيه على التقوى. أتدعون بعلا يعني تعبدون صنم اسمه بعل وتذرون أحسن الخالقين. شوف برضه كلمة أحسن الخالقين زي ما قلناه أن الله ما ظن على عبد من عباده ينظر في كونه فيستخرج أشياء تنفع أمته، يعني يطلع يجيب اختراع يعمل أي حاجة فيبقى أوجد من عدم يبقى خلق. ما ظن عليهم بأنهم قال الآن أنا أحسن الخالقين، ثم الخالق التاني مين يا رب اللي انت جميعهم وإيه دول؟ من يوجد معدوما من أسرار الكون لينفع به الانسان، يبقى ده اسمه ايه خلق. بس خلقي غير خلقه، خلقي انا جبته من عدم محض، وخلق خلقي جاء من موجود، يبقى انا احسن الخالقين. نعم. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. احسن الخالقين اللي هو مين؟ طب قولنا مين هو؟ اذا انت جبته بالوصف واحنا عايزين كلام في التوحيد، ما الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يبقى أحسن الخالقين. إنما جاب الوصف المشوق، مول أنا أحسن الخالقين، يوم بدل ما كان يجيبه من الأول كده أحسن الخالقين يقول ربكم يا ورب آبائكم الأولين الله. فكذبوه كشأن كل قوم يأتي رسول من الرسل عشان يخرجهم من الظلمات ومن الفساد اللي هم فيه. ليه؟ لأن الفساد اللي هم فيه منتفعين به السادة والقوم الكبار اللي هم متبعون ليه، الأتباع بتاعتهم عمالة تخدم فيهم وتدي لهم عرقهم عشان يبقى دم عندهم. فمين اللي يزعل من الرسل؟ السادة اللي واخدين خير الضعاف. فكذبوه فإنهم لمحضرون. محضرون يعني ايه؟ لنا ما تفلكوش، اننا خلقناكم وعتفلتوا من ابني برضو. ولذلك تقول له ليك راجعة يا فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين. انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. لكن الإحسان بيجي فرع الإيمان، يعني ما كان محسنا إلا لأنه إيه كان مؤمنا الأول. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. الغابر دي كلمة للماضي وللباقي، غابرين يعني اللي قاعدين مطرعهم مش عارف يخرج بيه وإلى لقاء آخر إن شاء الله.